الحمد لله رب العالمين. يا رب يا رب اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا أديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إذا نفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية قال المشركون يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، فيرد عليهم المؤمنون قائلين هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. يا له من يوم، الشمس فيه كورت اي ذهب ضوءها، فاصبح فيها حرارة وليس فيها ضياء، والقمر فيها خسف ليس فيه نور، لان القمر يستمد نوره من الشمس والشمس لا ضياء فيها، فاذا كان المصدر قد فقد الضياء فان الفرع لا نور فيه، اذا فكيف نمشي في ظلمات يوم القيامة؟ الشمس لا ضياء فيها والقمر لا نور فيه، فكيف نمشي في ظلمات يوم القيامة؟ كيف نمشي في ظلمات يوم القيامة؟ اسمع الى قول العلي الاعلى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم، لا اله الا الله، لا اله الا الله، الشمس لا ضياء فيها يوم القيامة، والقمر لا نور فيه، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان، يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ يا رب يا رب أين المفر؟ فكيف نمشي في ظلمات لا ضياء في الشمس ولا نور في القمر، النجوم انكدرت تساقطت، الجبال سيرت، العشار وصلت، البحار سجرت، اي صارت نارا مشتعلة، صارت البحار نارا مشتعلة، العشار وصلت، العشار هي الناقة الوشراء، اهمل امرها واهمل اهلها شأنها، البحار سجرت، العشار وصلت، قيل ان العشار هي السحب، رفلت اصبحت لا تنطر اذا لم بيوم الساعة، البحار صارت نورا، النفوس زوجت بابدانها، الموءودة سئلت باي ذنب قتلت، الصحف نشرت، السماء كشفت، الجحيم سحرت. يا رب يا رب يا رب، الجحيم سحرت، استعرت نارها، وفي قراءة أخرى وإذا الجحيم سعرت، سعرت أي أصيبت بالسعار كالكلب المسعور، تنهش الظالمين لحشا، الجحيم سعرت، الجنة أزلفت. إذا كان ذلك كذلك علمت نفس ما أحضرت، كيف نمشي؟ كيف نمشي؟ يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، وبأيمانهم كتبهم، يقولون ربنا اتمم لنا نورنا، وبايمانهم كتبهم، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. اما غير المؤمنين، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، انظرونا أي انتظرونا حتى نسير معكم في نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، ارجعوا إلى الدنيا واعملوا عملا صالحا حتى يكون معكم نور، ولكن متى وكيف؟ فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادوا لهم ألنكم معكم؟ قالوا بلى، ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور. الهي الهي انا خاطئ انا مذنب انا عاصي انا خاطئ انا مذنب انا عاصي هو راحم هو غافر هو كافي. قابلت هن ثلاثة بثلاثة ولا تغلب اوصافه اوصافي. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله. رسول الله كان يدعو الله فيقول اللهم اجعلني صبورا واجعلني شكورا واجعلني في عيني صغيرا وفي اعين الناس كبيرا. اجعلني صبورا صبورا على البلاء واجعلني شكورا على النعماء. الصبر على البلاء والشكر على النعماء. واجعلني في عيني صغيرا وفي اعين الناس كبيرة. يا سيدي يا نور بصري يا نور بصري يا نور بصري يا جلاء همي يا ذهاب حزني يا قدوتي يا استاذنا يا شفيعنا يا امامنا يا مرشدنا يا قائدنا يا ابا القاسم يا ابا القاسم يا صاحب الايات يا صاحب المعجزات يا سيدي يا رسول الله يا سيد العقلاء يا خير الورى يا من اتيت الى الحياه مبشرا وبعثت بالقران فينا هاديا وصلحت في الاقوام بدرا نيرا. والله والله ما خلق الاله ولا ضرا بشرا معك محمد بين الورى. اشهد انك بلغت الرسالة اشهد انك بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة ومحوت الظلمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاد. الى متى؟ حتى اتاك اليقين صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما لاحت على الايك الحمائم. اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة واذكر في الكتاب موسى انه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه نجيا، ووهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبيا. من اين والى اين؟ من مدرسة سيدنا محمد والى اهل مدين حيث موسى الكليم هناك، ومع ماذا؟ مع الدرس الرابع والستين والمئتين. انتقل بحضراتكم الى اهل مدين. معشر الاخوة الاعزاء، نحن اليوم على موعد مع جبل المناجاة. فقد سبق الحديث عن جبل الجودي، جبل نوح، وعن جبال الطير جبال ابراهيم، عندما قال ابراهيم رب ارني كيف تحيي الموتى. وانتقل من جبل نوح وجبال ابراهيم الى جبل المناجاة بسيناء. السلام عليك يا كليم الله يا موسى بن عمران. لقد قضى موسى الاجل وظل يرعى الغنم لشعيب 10 سنوات. عمل اجيرا ليسد جوعته ويعصم شهوته. اجر نفسه لرعي الغنم، وما من نبي الا ورعى الغنم، وكان على رأس رعاة الغنم سيد العالم اجمع، سيد العرب والعجم، سيدنا محمد. ولعل في رعي الانبياء للغنم درسا لا ينسى. فرعي الغنم يعلم الراعي الصبر والحلم والاناه. وانا لا اقول انه رعي الغنم، وانما اقول انها مدرسة. فراعي الغنم لا يستطيع رعيها بحكمة الا اذا كان حليما، والا اذا كان صبورا، والا اذا كان متأنيا. فكان في رعي الانبياء للغنم دراسة لرعي الامم. رعي الغنم يعلم الرحمة بالضعفاء، ويعلم الحكمة في الحياة. وهل هناك أعلى في عالم الأخلاق من الحكمة والرحمة؟ لا. ومن هنا فإن موسى جلس إلى شعيب ذات يوم، وبعد أن مرت 10 سنوات كأنها نسيم الصحر، أو كأنها أريد الزهر، وهكذا يلغى الزمان اذا كان بين متسابقين متصافيين. هكذا تمر الايام كأنها نسمات محملة بقطرات الندى، معطرة بأريج الشذا. اذا كان الزمان بين اثنين متصافيين متحادين، جلس موسى الى شعيب ذات يوم وقال له: يا اخي الا تأذن لي ان اعود الى مصر لاطمئن على حال امي واخي؟ ولماذا هذا اليوم بالذات؟ لماذا لم يستأذن بعد ذلك بيوم او شهر او عام؟ اتدرون لماذا؟ لانه بلغ الاربعين عاما والله تعالى القى في قلبه الهاما ان يعود الى مصر لانه على موعد مع من؟ مع ملك، مع حاكم، مع رئيس وزراء ليدخل بالتشكيل الجديد. هل سيدرج اسمه في قائمة التشكيل الجديد ليتقن فن النفاق؟ اذا على موعد مع من؟ على موعد مع من؟ اسمع الى قوله تعالى: ثم جئت على قدر يا موسى. على قدر لماذا؟ ثم جئت على قدر يا موسى لماذا؟ الان يتحرك نبي الله موسى من مدينا اخذا طريقه في شبه جزيرة سيناء ومعه زوجته وولداه، السير حثيث والرمال تكاد تغلب امواج البحار، الليل ارخى سدوله وغارت نجومه. اذا بموسى يقاسي ثلاث شدائد: الشدة الاولى ظلمة الصحراء، الشدة الثانية شدة البرد القارس، الشدة الثالثة ان قدماه تاهتا في بحار سيناء. فماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ شدائد ثلاث، ليل مظلم، برد قارس، حيرة. فقد ضاع من قدمه الطريق، ضاع الطريق من قدمه، واذا بموسى ينظر على بعد فيرى هناك حيث لا هناك، يرى نورا، يرى نورا، فيقول لأهلهم: امكثوا إني آنست نارا. لم تكن في الحقيقة نارا، إنما كانت نورا. امكثوا في هذا المكان إني آنست، ولم يقل رأيت ولا أبصرت ولا لمحت، إنما قال آنست، لأن هناك فرقا بعيد المدى بين آنست وبين أبصرت، لو قال أبصرت لكان من الجائز أنه رآها وهو خائف، لكن آنست معناها أنه رآها وهو مطمئن القلب، لأنها ليست نارا إنما هي نور الله. نور الله، الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره أي في قلب عبده المؤمن، مثل نور الله إذا تمكن في قلوب المؤمنين كمشكاه. المشكاة هي عبارة عن الطاقة في الحائط أو القوة في الحائط، هذه المشكاة فيها مصباح، هذا المصباح في زجاجة، هذه الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، شجرة شجرة لا يحجب الشمس عنها جبل شرقي ولا جبل غربي، تتلقى الشمس وهي صبية الى ان تبلغ الشمس اربع عمر، والشجرة تمتص ضياءها واشعتها الحمراء والبرتقالية لتقوم بالتمثيل الكروفيلي للنبات، شجرة في ارض خلاء يداعبها النسيم وتدغدغها اشعة الشمس، هذه الشجرة من اين توقد؟ من الله. من الله يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. الزجاجة كأنها كوكب دري من كواكب السماء البهية، هذه الشجرة زيتونة، هذه الشجرة لا شرقية ولا غربية لأنها تستمد ضوءها من الله، والله لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان، هذه الشجرة هي القرآن الكريم، هي القرآن، هي القرآن، القرآن كما قال سيدنا محمد من حفظ القرآن وتلاه وعمل به أو شفعه الله في عشرة من أهل بيته كل قد وجبت له النور. القرآن من حفظه وقرأه وتلاه وتلاه ادخله الله الجنة وشفعه في عشرة من اهل بيت كل قد وجبت له النار. القرآن بينما الناس في حيرة القيامة وفي مسالكها وفي شعبها وفي سكرتها، إذا بالمؤمن يخرج من قبره يوم القيامة وعندما ينشق عنه قبره يرى ملكا واقفا له في انتظاره على باب القبر ويقول له مرحبا بك اليوم، أتدري من أنا؟ أنا القرآن. أنا القرآن. أنا القرآن الذي أسهرت ليلك وأظمأت نهارك. أنا القرآن. القرآن الذي أصبح في بيوت المسلمين غريبا. القرآن الذي فرضه من البيوت أجهزة إعلام الدولة. كان الصالحون في فجر الإسلام يعكفون على تلاوته، نظر الله إليهم في جوف الليل وأصلابهم منحنية على أجزائه، إذا مر أحدهم بآية تبشر بالجنة بكى شوقا إليها، فإذا مر بآية تنذر من عذاب النار شهق شهقة كأن زفير جهنم بين أذنيه. القرآن. القرآن أصبح بين المسلمين ينادي، ما للمنازل أصبحت لا أهلها أهلي ولا جيرانها جيراني. القرآن. القرآن في انتظارك يا مؤمن، إذا قرأته في الدنيا ينتظرك على باب القبر يوم القيامة. إلى أين؟ لن يتركك حتى يدخلك الجنة، بل إن الأمر لا يقتصر عند ذاك. إن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: يؤتى بقارئ القرآن يوم القيامة إلى الجنة ويقال له اقرأ وارقى، اقرأ وارقى، فكلما قرأ آية صعد بها درجة في الجنة. أسانسير، أسانسير الجنة قرآن، كلما قرأت آية رفعت بها درجة، حتى إذا ما انتهى حفظه قالت له الملائكة: أتدري ماذا فيك كفيك؟ فيقول: لا. فيقال له: افتح كفيك، فيجد مكتوبا في إحداهما النعيم وفي الأخرى الخلد. الخلد. النعيم والخلد. القرآن. القرآن الذي قضت عليه الثورة المباركة، حيث جاءوا لنا بالميثاق ليشغلوا الناس عن كتاب الله، جاءوا بالميثاق ليصرفوا الناس عن قراءة القرآن، اغلقوا مكاتب القرآن، حولوا الازهر الى جامعة بعد ان كان جامعة، بعد ان كان جامعا بالتذكير اصبح جامعة بالتأنيث، فهل التأنيث افضل من التذكير؟ بعد ان كان الازهر جامعا يعقف على دراسة القرآن اصبح الازهر جامعة ليس فيه من القرآن الا اسمه ولا من المصحف الا اسمه. الثورة التي نجحت في القضاء على الاسلام حتى اصبح الناس يقرؤون من الله ومن اسلام الله ومن كتاب الله، بحيث اذا قيل ان هذا ازهري ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. هكذا اصبحت حياتنا يا معشر السادة. ان هذه الشجرة المباركة هي شجرة القرآن، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الامثال للناس، والله بكل شيء عليم. اذا كان نور الله في قلب العبد المؤمن كمشكات فيها مصباح، فاين توجد هذه القلوب؟ اين توجد هذه القلوب؟ اتوجد في مبنى الاتحاد الاشتراكي؟ اتوجد هذه القلوب في حزب مصر؟ اتوجد هذه القلوب في حزب الاحرار؟ اتوجد هذه القلوب في حزب الوفد؟ اتوجد هذه القلوب في الحزب الشيوعي؟ اتوجد هذه القلوب على شواطئ البحار؟ اتوجد هذه القلوب في مدرجات المحاضرات؟ اين توجد هذه القلوب؟ في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه، ويذكر فيها اسمه. في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها، في المساجد، في المساجد التي تبيت تشكو لربها ظلم العباد، في المساجد. ولكم اسفت وانا اقرا هذه الشكوى في صحيفه من صحف مصر لفتاه تقول كانت تذهب الى نادي المعادي لتقضي اوقات فراغها، لكنهم لما حولوا النادي الى صالات للقمار والشرب، القمار والشرب، صالة البلياردو تحولت الى صالة للقمار، فان الفتاة منعت نفسها من الذهاب الى النادي وهي تتقدم للمسؤولين بارك الله لنا فيهم، وتقول لهم اين اذهب بهذه الطاقة، اين تبدد طاقتها، انها تحتوي على طاقة جبارة وهي لا تطيق الجلوس في البيت، هي لا تطيق الجلوس في البيت، هي وعاه من هي، وما ادراك ما هي، نار حامية، هي لا تطيق ان تجلس بين جدران البيت والنادي الذي كانت تقضي فيه اوقاتها تحول الى صالات للقمار وصالات للشرب، فأين تذهب الفتيات المسكينات السامحات الفاتنات؟ أين أذهب؟ واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا. فتاة تشكو تشكو عدم الذهاب الى النادي. يا ليتها جاءت الى الله في بيته، يا ليتها ولت وجهها شطر بيت الله في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذه هي اماكن التربية الصحيحة معشر السادة. امكثوا اني انست نارا لعلي اتيكم منها بقبس، قبس شهاب يضيء لي الظلمات، او اجد على النار هدى، اي اجد عندها من يهديني طريق الصحراء. اما كونه اشتد البرد عليه ففي قوله تعالى في سورة النمل اذ قال موسى لاهله اني انست نارا فاتيكم منها بخبر او اتيكم بشهاد قبس لعلكم تصطلون، ومعنى تصطلون اي تستدفئون من شدة البرد. وفي سورة القصص فلما قضى موسى الاجل وسار باهله انس من جانب الطور نارا قال لاهلهم كتوا اني انست نارا لعلي اتيكم منها بخبر او جدوة من النار لعلكم تصطلون. ايها الاخوة الاعزاء، ما الذي قاله موسى؟ قال لاهلهم قلتوا اني انست نارا. اذا فلماذا تعددت المعاني والالفاظ في الايات؟ سورة طه تقول لعلي اتيكم منها بقبس او اجد على النار هدى. سورة النمل تقول فآتيكم منها بخبر او آتيكم بشهاد قبس لعلكم تصطلون. سورة القصص تقول لعلي آتيكم منها بخبر او جذوة من النار لعلكم تصطلون. الآيات الثلاث تجمع اجماعا على ان موسى كان يعاني ثلاث شدائد: البرد شديد، الظلمة ضاربة اصلابها، الطريق قد ضاع من اقدام موسى واهله، فقال لاهله امكثوا في هذا المكان. وبينما هو سائر اذ قال في نفسه كلاما، فمرة قال لعلي آتيكم منها بقبس او اجد على النار هدى، ومرة قال في نفسه سآتيكم منها بخبر او آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون اي تستدفئون، ومرة قال في نفسه لعلي آتيكم منها بخبر او جذوة من النار لعلكم تصطلون. فهناك كلمات قالها لاهله وهناك كلمات رددها بينه وبين نفسه، ومن الذي يعلم حديث النفس الا خالق النفس. فلا تعارض، لا تعارض، فالقرآن الكريم لفظ حامل ومعنى به قائم ورباط بينهما مازن. القرآن الكريم لفظ حامل ومعنى به قائم ورباط بينهما مازن. هناك كلمات قالها بلسانه وهناك كلمات قالها في حديث النفس بينه وبين الله. اما التي قالها بلسانه امكثوا اني آنست نارا. واما حديث النفس فبقية الآيات في صورة طه والنمل والقصص. فماذا بعد هذا؟ ماذا بعد ما أتى النار؟ ماذا بعد ما اقترب من النار؟ أيها السادة الأعزاء، أعود بكم من سيناء إلى هنا. وما أدراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والدياد لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. يا موفق الطائرين، وفقنا لما تحب وترضى، آمين. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. معشر السادة الاعزاء، هنا جبل المناجاة بسيناء. ماذا بعد ما ذهب موسى الى هذه النار؟ فلما اتاها نودي: يا موسى اني انا ربك. فلما اتاها نودي: يا موسى اني انا ربك. فاخلع عليك انك بالوادي المقدس طوى. هذا الوادي يسمى وادي صرع، وانا اخترتك فاستمع لما يوحى. انني انا الله، انني انا الله، انني انا الله لا إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. يا موسى إني أنا ربك، إني أنا ربك، ربك لا إله إلا إني أنا ربك. الله هو الله هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الاسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والارض، وهو العزيز الحكيم. يا موسى اني انا ربك. الله الله يكلم موسى، فكيف يكلمنا الله نحن؟ اذا كان كلم موسى تكليما ولكن كلمه من وراء حجاب، ولكنه ليلة المعراج كلم الحبيب محمدا بغير حجاب. كلم موسى من وراء حجاب، ولكنه كلم الحبيب محمدا بلا حجاب. موسى قال لربه رب اشرح لي صدري، والله قال لنبيه ألم نشرح لك صدرك. موسى قال لربه وعجلت إليك ربي لترضى، والله يقول لحبيبه محمد ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. موسى كلم الله من وراء حجاب. أما الحبيب محمد فكلمه بغير حجاب وقال له أتراني يا محمد؟ فقال الحبيب التحيات لله والصلوات والطيبات. فقال له مولانا السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. فكيف رد الحبيب السلام على الله؟ لم يقل السلام علي وحدي، ولم يقل السلام علي وعلى اهل بيتي، انما قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين نبي يحب الخير للناس جميعا، نبي لم تعرف الأنانية إلى قلبه طريقا، نبي قلبه من نور وفؤاده من نور ولسانه من نور وعيناه من نور وأذناه من نور كان فوقه نور وكان تحته نور وكان عن يمينه نور وكان عن شماله نور وكان من أمامه نور وكان من خلفه نور وكان في قلبه نور وكان في لحمه نور وكان في دمه نور وكان في بشره نور وكان في فؤاده نور وكان نورا على نور. يا موسى يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك اخلع ما في قدميك إكراما وتعظيما لمناجاة الملك إنك بالوادي المقدس صوى وأنا اخترتك أنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله إنني أنا الله لا إله إلا أنا. هكذا بدأ الوحي لموسى بكلمة لا إله إلا أنا. وبدأ الوحي على سيدنا محمد بقرأ باسم ربك الذي خلق جمال. لماذا كانت اول خطوة على طريق الوحي الموسوي انني انا الله لا اله الا انا؟ ولماذا كانت اول خطوة على طريق الوحي المحمدي اقرأ باسم ربك الذي خلق؟ لماذا؟ لأن هناك فرقا بين من أرسل إليه موسى وبين من أرسل إليهم سيدنا محمد. فموسى أرسل إلى رجل قال أنا ربكم الأعلى، وارسل الى رجل قال يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غيري. رجل غره سلطانه وغرته قوته وغره جبروته، فقال لوزير دولته هامان يا هامان اوقد لي على الطين فاجعل لي صرحا لعلي اطلع الى اله موسى واني لاظنه من الكاذبين. رجل اراد ان يبني برجا عاليا لعله يطلع الى الله جل في علاه، لعله يصعد الى الله. غره سلطانه، غرته قوته، ولم يجد في مصر من يقول له وحد الله، لم يجد في شعبنا من يقول له يا فرعون اتق الله. وليس المقصود بفرعون فرعون موسى بن عمران وحده، انما جاءت بعده فراعنة شداد في فجر يوليو 52 جاءت الفراعنة، بل جاء من هو اشد من فرعون عنفا وظلما. ان فرعون موسى كان يستحي ان يعتقل النساء، اما فرعون الحديث الذي كان ينادي انا الذي خلقت فيكم العزة والكرامة، فقد ملأ السجون بالنساء والرجال، واشهد الله ان هناك نساء كن في حالة وضحة، ودخل جنود فرعون اثنين وخمسين فرعون مضل اثنين، فلم يرحموها بل اخذوها مع طفلها الذي نزل يصرخ ويولول ويقول بلسان حاله: ربي اني مغلوب فانتصر. لا اله الا الله. لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه الى الندم تنام عينك تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك، وعين الله لم تنم. يا نائم الليل، يا نائم الليل مسرورا بأوله، إن الحوادث قد تأتينا أسحارا. فرعون موسى كان يتفاهم وكان يتناقش، قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين. قال لمن حوله: الا تستمعون؟ قال: ربكم ورب ابائكم الاولين. قال: ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون. قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون. قال: لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين. قال: اولو جئتك بشيء مبين. قال: فات به ان كنت من الصادقين. فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين. فرعون موسى كان رجلا بالتعبير الحديث ديمقراطيا يتفاهم، اما فراعنتنا فلا تفاهم عندهم. من قال: ان النهار والشمس طالعة، نحن بالنهار لان الشمس طالعة، قالوا له: ان على بصرك غشاوة فنحن بالليل. من قال: لا اله الا الله، كفروه. من قال: محمد رسول الله، كذبوه. حتى ضاعت الاخلاق وضاقت الارزاق.